يعني كثرت مشاكله في الجزائر الناس، يقول احسن الله اليكم فضيلة الشيخ، نلاحظ الفترة الاخيرة بعض الشباب السلفي الحريصين على طلب العلم لكن دون تأصيل سلفي سديد، قد قاتلوا غلو الحداثية بالجفاء فيأخذون العلم عن أناس لا يعرفون لا دينهم ولا ديدنهم بمجرد ما تظهر أسماءهم في الساحة، وإن ذكرناهم بضرورة عيبة حال هؤلاء رمونا بالغلو وبغلاة التجريح، وقد يصل الحد إلى وقتنا بالحداثية، والله إنا منها براء. فنرجو من فضيلتكم بيان مدى خطورة أخذ العلم عمن لا يعرف حاله ولمن لا يقول ذلك، وكذلك بيان أهمية الاطلاع على كتب الوجود لعدم الوقوع في تلك الأخطاء. كل واحدة فهذا خطوة كاملة. أنا أوصيكم جميعا بتقوى الله والتآخي فيه ولين الجانب والرفق واللطف، فإن الله يحب الرفق والأمر كله. يعني صحيح يوجد شاب سلفي عندهم شيء من التمسك، لكن توجد عندهم شدة تشبه حدادية فهذه تترك. بارك الله فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العلماء يقول مشدد نفر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تؤثروا وبشروا ولا تنفروا. فلينوا بأيدي إخوانكم يا شباب، من عنده شيء من التمسك بالسنة فليحلها بالأخلاق العالية من الصبر والحلم واللطف والرفق وما شاكل ذلك. تلطف بمن ترى أنه سلفي لكن فيه ضعف، لا تقابلوا بالجفوة والقسوة والعنف والشدة. بارك الله فيكم، فإن هذا مغيظ عند الله تبارك وتعالى، فلا بد من الرفق واللين. بارك الله فيكم. وعلى هؤلاء المتساهلين أن يتحركوا وأن يجدوا في صدق العمل وأن يحرصوا على كسب إخوانهم وأن يحرصوا على محبتهم، ولا بد أن يكون الحرص من الطرفين على طلب العلم وعلى التآخي في ذات الله وعلى التراحم، أشداء الكفار وحماء بينهم، لا بد من التراحم. بارك الله فيكم. كذا ما في رحمة، هو أخطأ عالي بلطف وبحكمة. أنا أقول غير مرة، نحن إذا سقط الواحد منا يعني مثلا يكون مثل الطبيب يأخذ هذا المريض إلى المستشفى، عالي بلطف وبحكمة. في ناس عندهم شدة وحدة، إذا سقط الإنسان أجهزوا عليه مع الأسف الشديد، فابتعدوا عن الشدة المهلكة وعن التساهل المضيع للحق، وتراحموا فيما بينكم وتناصحوا بالحكمة والموعظة الحسنة. وأسأل الله أن يذهب هذه الفرقة وهذا الجفاء، وعلاجه التحلي بالأخلاق الفاضلة من الأطراف كلها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التحلي بالأخلاق العالية من حب العلم ومن التواضع ومن اللين ومن الرفق ومن الجد في تحصيل العلم والحرص على كسب الأخوة في ذات الله تبارك وتعالى، ومن أجل الله لا من أجل المصالح الدنيوية ولا من أجل ذلك. إن ربنا سميع الدعاء.